هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كان رجل من عقلاء العرب يقال له شن مضى يطوف في البلاد، وبينما هو في طريقه إذ رافقه رجل فقال له شن: أتحملني أم أحملك؟ يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ وصدفهما في الطريق زرع قد أينع، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ يا جاهل، ترى نبتا يانعا فتقول أكل أم لا؟ ولقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فلما أراد شن مفارقة الرجل دعاه الرجل إلى بيته فمضى معه، وكان للرجل ابنة تسمى طبقة، فلما سألته عن ضيفه أخبرها بما كان منه وشك إليها جهلة، وحدثها بحديثه فقالت له: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فإنه أراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا في أنس وراحة. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنما أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما سؤاله عن صاحب النعش أحي هو أو ميت، فمراده هل ترك عقبا فيحيا ذكره بهم بعده أم لا. وخرج الرجل فقعد مع ضيفه شن وقال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ نعم. ففسره له، فقال شن: ليس هذا من كلامك، فأخبرني عن صاحبه. ابنة لي. فخطبها إليه وتزوجها منه وحملها معه، ولذلك يقال في الأمثال: وافق شن طبقة. الزيتون ثمار منتشرة زراعتها في جميع البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، ولأن أشجاره لا تنمو في المناطق الرطبة الباردة فوجودها في منطقة يدل على اعتدال جوها وخلوها من الرطوبة الشديدة. وأصناف الزيتون اليوم تزيد على 60 صنفا، والشجرة تعمر إلى ما يقرب من 300 سنة. وزيت الزيتون من خير المنتجات النباتية الصالحة لصحة الإنسان، فهو أخف على الكبد من المسلي والدهون الحيوانية، بل هو علاج لأمراض الكبد إذا أخذ منه ملء ملعقة في الصباح قبل تناول أي شيء، بل هو علاج لكثير من الأمراض أهمها الإمساك. وأهم المناطق الشهيرة بزراعة الزيتون هي شمال أفريقيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وأحسن زيت زيتون هو الذي يؤخذ من القطفة الأولى، أي العصير الأول، فمثل هذا الزيت يكون خفيفا عطريا حلو النكهة. قال ولد في العاشرة لأبيه: كيف تقوم الحروب؟ اسمع يا بني، لنفرض أن أمريكا خاصمت إنجلترا. ليس بين أمريكا وإنجلترا خصام. ومن قال إن بينهما خصاما؟ لقد كنت أفرض فرضا. عجبا والله، إنك تثبت في ذهن هذا الصغير كل ضرب من التفكير الخطأ السخيف. لا عجب، فإنه إذا لم يصغ إلا لك لم يظفر برأي البتة، لأنه لا رأي لك. أنا لا رأي لي؟ إنك أنت الذي تقول دائما الآراء السخيفة. اسكتي وإلا. شكرا يا أمي، شكرا يا أبي، لست في حاجة بعد اليوم إلى سؤال أحدكما عن الحرب كيف تقع.